الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله إخواننا المتابعين في مشارق الأرض ومغاربها عبر أثير إذاعة دعاة الجهاد، حياكم الله إخواني. قال تعالى: من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن الناظر بعين الاعتبار في أحوال المسلمين اليوم يرى الفتن المتتابعة والأحوال المزعجة المبكية سمة بارزة في سائر الأقطار والأمصار. وصدق فينا قول من قال: ما بقي في الدنيا إلا بلاء وفتنة. ولذلك أحبتي في الله، لما كانت الأمة الإسلامية معتزة بدينها، مطيعة لربها، متبعة لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، سادت الأمم وقهرت قوى الشر والشرك فيها، ونالت عز الدنيا وشرفها مع ما ينتظرها من شرف الآخرة وسعادتها. لقد أعزهم الله لأنهم أعزوا دين الله، أعزوا دين الله في قلوبهم، في أعمالهم، في أحوالهم، في كل تصرفاتهم. ولكن لما تهاونت الأمة في أمر هذا الدين هانت على رب العالمين، وصارت من أضعف الأمم ومن أذل الشعوب. وما نعيشه اليوم يذكرنا بقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما يفعله هذا النظام المجرم الكافر هو بسبب ذنوبنا، هو بسبب معاصينا، هو بسبب تجرؤنا على حرمة بعضنا. فأحببت في هذه الكلمة أن أذكر بعقوبات الذنوب والمعاصي، لعل النفوس تقلع عن غيها وتعود إلى رشدها وتتوب إلى ربها. إخواني، إن المعاصي تخرب الديار العامرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة، فكم لها من العواقب الوخيمة، وكم لها من الأوصاف الذميمة، وكم أزالت من نعمة، وكم أحلت من محنة ونقمة. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه ارتكاب الكبائر والموبقات وفعل المعاصي والسيئات؟ فوالله الذنوب هي أساس البلاء وهي أصل الوباء. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا، يقول الله: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتعالوا لنتفكر ولنتأمل ولنتدبر هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل. قال الله: وضرب الله مثلا قرية. قرية في اللغة العربية نكرة، والنكرة تفيد العموم. هذه القرية كانت آمنة مطمئنة، هذه القرية كانت تعيش في نعمة الأمن والأمان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وكانت الأرزاق تأتيها من كل حد وصوب. ماذا فعل أفراد هذه القرية؟ اسمع، يقول الله عز وجل: فكفرت بأنعم الله. هم لم يكفروا بالله عز وجل، ولم يجحدوا وجود الله عز وجل، وإنما جحدوا النعم فكفرت بأنعم الله. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن قال الله عز وجل: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. في اللغة العربية، هل كلمة الجوع والخوف نقول لها لباس؟ لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. اسمع، قال أهل اللغة: قد استخدم الله عز وجل كلمة اللباس للجوع والخوف لأن أفراد هذه القرية قد أحاطهم الجوع والخوف كما يحيط الجسد أو الثوب في جسد صاحبه. قال أهل اللغة: قد استخدم الله عز وجل كلمة اللباس للجوع والخوف لأن أفراد هذه القرية قد أحاطهم الجوع والخوف كما يحيط الثوب في جسد صاحبه، أي من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. ماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لما يا رب؟ بما كانوا يصنعون، بما كانوا يعملون، بما كانوا يقترفون. نعم أخي في الله، كفرنا بأنعم الله عز وجل، فحرمنا الله عز وجل الأمن والأمان، حرمنا الله عز وجل هذه الأرزاق التي تأتينا من كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني، في غزوة أحد كانت بداية المعركة لصالح المسلمين، ولكن لما رأى الرماة إخوانهم يتقاسمون الغنائم ترك معظمهم الجبل، فكان ما كان وحصل ما حصل، وكانت الهزيمة لمن؟ للمسلمين. قال الله عز وجل واصفا تلك الواقعة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر، قلتم أن هذا، أي لماذا حل بنا ما حل بنا؟ يقول الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أي حينما تركتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيتم أمره، فأنزل الله عز وجل ماذا؟ الهزيمة. قل هو من عند أنفسكم. فلذلك أحبتي في الله، ما الذي أخرج آدم وحواء من الجنة دار النعيم والسلام إلى دار الأحزان والآلام؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه وبدل بالقرب بعدا وبالجنة نارا؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتا كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت الأرواح إلى جهنم والأجساد للغرق؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي خسف بقارون وأهله وداره وماله؟ إنها الذنوب والمعاصي. أخي في الله، حبيبي في الله، مستمعي في الله، إن المعاصي تخرب الديار العامرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة، فكم أزالت من نعمة وكم أحلت من نقمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.